هل يشرع أن صلاة المرأة خلف النساء لوحدها؟ فنقول ما قلناه في الرجل أيضا ينسحب على المرأة، ما يقال في حق الرجل يقال أيضا في حق المرأة. فإذا كان النساء يصلون جماعة والمرأة تركت الصف وصلت وحدها فحكمها أيضا يعني مثل حكم الرجال. نص ابن تيمية على هذا الشيء.